رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله وحده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في مدة ستة أيام ثم علا وارتفع على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله، يعلم ما يدخل في الأرض من حيوان ونبت وماء وكنز وغير ذلك، وما يخرج منها من نبات وزرع وثمر ونحوها، وما ينزل من السماء من ماء وغيره، وما يصعد في السماء ملائكة وأقوال وأعمال. والله عز وجل مع خلقه بعلمه أينما كانوا، وهو بصير بأقوال الخلق وأعمالهم وأحوالهم، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، وسوف يحاسب الجميع على ما عملوا. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. لله وحده ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، وإليه مصير الخلائق يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يدخل الله في ساعات الليل ما نقص من ساعات النهار ويدخل في النهار ما نقص من ساعات الليل فيزيد في هذا ما نقص من هذا، وهو تعالى يعلم بما تخفيه صدور العباد من الأسرار والنيات. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا أيها الناس بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وتصدقوا مما رزقكم الله وجعلكم مستخلفين فيه، فإن المتفضل والمنعم حقيقة هو الله وحده. فالذين آمنوا منكم أيها العباد وصدقوا في إيمانهم وتصدقوا من أموالهم فلهم الجزاء الموفور من الأجر العظيم والنعيم المقيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد قد ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما عذركم إن لم تؤمنوا بالله فتوحدوه، وإن لم تؤمنوا بالرسول فتتبعوه، والرسول يدعوكم إلى الإيمان بالله وبالرسول، والله قد أخذ عليكم الميثاق السابق بذلك إن كنتم صادقين في إيمانكم بربكم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله الذي ينزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم آيات مفصلات تبين الحق من الباطل والحلال من الحرام ليخرجكم بها من ظلمة الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وإن الله بإخراجكم من الظلمات إلى النور رؤوف يريد بكم الخير واليسر، رحيم يتغمدكم برحمته فيقبل التائب ويمهل العاصي. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما عذركم في الإنفاق في سبيل ربكم وهو الذي أنعم عليكم بما أعطاكم وله ميراث السماوات والأرض يرث كل ما فيها ولا يستطيع أحد أن يبقى وارثا لما عنده بل سوف يتركه ويرحل عنه، لا يسوي في الثواب والجزاء منكم من تصدق قبل فتح مكة وقاتل الكفار، أولئك أرفع رتبة عند الله وأعلى منزلة من الذين تصدقوا في سبيل الله من بعد فتح مكة وقاتل الكفار، وكلتا الطائفتين وعد الله الجنة والله عالم بما تعملونه من أعمال لا تغيب عنه غائبة وسوف يثيب المحسن ويعاقب المسيء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من الذي يتصدق لوجه الله وفي سبيله مخلصا في إنفاقه لا يتبع ما أنفق منا ولا أذى فالله يضاعف له المثوبة ويعظم له الأجر ويجعل الجنة مأواه.